صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول لطيف اللطف في القلب الشجي شفع المختار فينا يا ولي ما لنا إلا وكل وغد ملحدي ليرى دموع المسلمين وحب آل محمد. فأين الذي ساء الرسول؟ فأين الذي ساء وكل ورد ملحدي ملحدي ليرى جموع المسلمين وحب آل محمد. رسول الله حبيب الله، ما قل قدرك بالإساءة منهم يا سيدي، بل زاد قدرك في القلوب وخاب سعي المعتدي. صلاة الله قدسي سلاما من المولى على المختار طاها، ورب العرش أهدانا شذاها، ورب العرش أهدانا شذاها، ورب العرش أهدانا شذاها، ورب العرش أهدانا شذاها. فبتنا عمرنا نشتاق طاها، فطاها في العلا أعلى علاه، وخيرته لمن المولى اجتباه. فطاها في العلا أعلى علاه، وخيرته لمن المولى اجتباه. حبيب الله مولانا اصطفاه، حبيب الله مولانا اصطفاه، حبيب الله مولانا اصطفاه. فألبسه رداء العز طاغا، قضاء الله مكنون لديه، وعهد الله موكول إليه، ورب العرش قد صلى عليه، ورب العرش قد صلى عليه، ورب العرش قد صلى عليه، ورب العرش قد صلى عليه. فبشرى بالرضا أحباب طه، أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، وأنال من صلى عليه الفوز والمدد الرحيم. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. اللهم صل وسلم.